بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وما تبع هداه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في الله الذين نرجو لهم أن يكونوا على صراط الله المستقيم وعلى منهج السلف الصالحين، وندعو الله تبارك وتعالى ونبرأ إليه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والذين يدين الله به أن المنهج السلفي هو الحق القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى إجماع السلف الصالح وفهمهم في العقيدة والمنهج وفي سائر شؤون الدين والدنيا، لأنه قائم على كتاب الله منبثق عنه، أهله متمسكون به، لا يقدمون قول أحد ولا هدي أحد على قول الله ورسوله وعلى هدي الله ورسوله. فهذه ميزة عظيمة ونعمة كبرى لمن وفقه الله فسلك هذا الطريق والتزم هذا المنهج وعض عليه بالنواجذ، كما أوصى بذلك رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وكما أوصانا ربنا عز وجل. ولا شك أن هذا الصنف الطيب المبارك يعاني من الغربة ومن تكالب قوى الشر من أهل البدع عليهم وعلى هذا المنهج العظيم، وهذه سنة الله في عباده يبتلي بعضهم ببعض. فالأنبياء ابتلوا بأعدائهم من شياطين الجن والإنس، ووراثهم من أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة يبتلون في كل زمان ومكان بأذى شديد ومكر وكيد من أعداء هذا المنهج، ولكن ذلك إن شاء الله لا يضيرهم، وإنما يرفعهم عند الله، وبقدر ما يتحملون الأذى ويقبلون على العلم وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة، بقدر ما تعلو كلمة الله وتظهر. فالأمر يا إخوة يحتاج إلى الصبر والمثابرة، الصبر على طلب العلم ونهل العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فقه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، والمثابرة على الأذى وعلى الكذب من أعداء السنة، كما صبر أسلافنا وأسلاف أسلافنا من الأنبياء. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فعليكم بالثبات وعليكم بالصبر، الصبر في طلب العلم والصبر في تبليغ هذه الدعوة العظيمة والصبر على الأذى ممن يناوئها من دعاة الضلال وأهل الباطل. وعليكم بالإخلاص لله رب العالمين في كل شؤونكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عليكم بمراقبة الله في كل قول وعمل حتى يبلغ إن شاء الله تبلغون درجة الإحسان التي هي درجة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والأمة في أمس الحاجة إلى الدعوة الصحيحة، ورجالها يا هذه الدعوة يجب أن يتحلوا بكل الكمالات المطلوبة التي تتطلبها الدعوة من الزهد والورع والاستقامة والحلم والصبر والأخلاق العالية. فهذه عوامل وأسباب كلها تجذب الناس البعيدين والغرباء عن هذا المنهج، تجذبهم إلى دعوة الله الحق وإلى منهج الله الحق. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم من خيرة طلاب العلم، ومن خيرة المبلغين لهذه الدعوة، ومن خيرة الكفاءات التي تتطلبها الدعوة. أسأل الله يحقق ذلك. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: شيخنا الفاضل، نريد برنامجا لطالب العلم المبتدئ ونصيحة تفيدنا في مسيرتنا العلمية، فماذا يبدأ طالب العلم في دراسته وفي منهجه العلمي؟ جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدأ طالب العلم بكتاب الله عز وجل فيحفظه، أو يحفظ الكثير منه، ويثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرس من كتب اللغة ما يساعده على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك منهج، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منهج طيب ومبارك كان نتيجة لبحث أفذاذ من أئمة السنة في هذا العصر. وضع هذا المنهج في مدارس هذه البلاد في المراحل الثانوية والجامعية، فأنصح الشباب أن يأخذوا بهذا المنهج في المرحلة الثانوية في الجامعة الإسلامية وفي المعاهد العلمية، فإنها من أفضل ما يختاره، أو من أفضل ما اختاره العلماء لطلاب العلم. ومن تلكم الكتب كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، مع شرح فتح المجيد في توحيد العبادة، وهذا أمر لا بد منه، فإنه يتضمن دعوة الرسول الكرام عليهم الصلاة والسلام، وقد توفى كل ما يتطلبه المسلم في أبواب العقيدة في هذا الباب، في هذا الكتاب رحمه الله. توفى الأبواب التي هي أصول في هذا الدين، وبيان ما يضادها، واستوفى الكماليات في هذا الدين بعد الأسس والأصول وما ينعى فيها من الشيخ الأصغر وما شابهه، وكتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنها على صغر حجمها من أجمع ما ألف في العقيدة في أبواب الأسماء والصفات وفي الإيمان باليوم الآخر وفي الوعد والوعيد وبيان انحرافات الفرق وموقف المسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سائر المسلمين، كتاب عظيم على صغر حجمه الذي يهضمه ويفهمه المسائل الموجودة مستوفية الحمد لله أو استوفت غالب العقائد، وكل عقيدة عليها أجلتها، فعليكم هذا الكتاب القيم. ثم بعده يتدرج طالب العلم في أبواب العقائد، ما يختص منها بالعبادة وما يختص منها بالأسماء والصفات وما يقرن بها من العقائد الإسلامية في الغيبية كما سياق لها. يتدرج بعد ذلك إلى الحموية ثم التدمرية ثم الطحاوية شهر عبد العز وشروحها الصغار لهما شرحان صغيران لكنها من أجمع ما شرحت به الطحاوية وأفضله، وهما شرح الشيخين الكبيرين ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني، وأنا أساعدكم على فهم هذه العقيدة وتلفت النظر إلى الأخطاء التي وقع فيها مصنف الطحاوي هو الإمام الطحاوي رحمه الله. ثم بعد ذلك هذه مبادئ ومفاتيح كما يقال، بعد ذلك إن شاء الله تنطلقون إلى كتب السنة وبين يديها تقدمون دراسة بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام والمنتقى لابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله مع شرحه للشيخ الشوكاني، ثم بعد ذلك البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذه الكتب تجمع بين الأحكام والعقائد. فالبخاري كتابه كتاب حديث في الدرجة الأولى، وكتابه فقه في الدرجة الأولى أيضا، الفقه في العقائد والفقه في الأحكام. فتجدون هذا الكتاب مستوفيا ولله الحمد، ووضعه مؤلفه ليستغني به أهل الحديث، فإن جمع لهم كل الأصول أصول الأحاديث، فما من حديث تجد في المعاجم والمسانيد وغيرها إلا وأصوله موجودة عند الإمام البخاري. حتى قال بعض العلماء لم يفت البخاري خجل، لأن الأحاديث الأصول رحمه الله. ومسلم نحى نحوه إلا أنه لم يبود، وإلى الترتيب رتب كما رتب البخاري. وأضيف النبذة عن ترتيب البخاري وهو أنه ما ألف حديثا فقط، ألف حديثا وفقها عقائديا وفقها منهجيا وفقها سلفيا فقهيا على خلاف الرأي. فافتتح كتابه بدء الوحي، لأن الإسلام يقوم والإيمان يقوم على الوحي، ثم ثنى بالعلم، العلم والإيمان والدين يقوم على العلم، وفي العلم هذا بعده الإيمان، كتاب الإيمان. كتاب الإيمان يبين منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة في أبواب الإيمان، ويرد على أهل البدع من المرجئة والخوارج بهذا الكتاب بتراجمه وبتبويبه رحمه الله. ثم بعد ذلك جاء بالطهارة والصلاة والأحكام الشرعية، ثم تطرق إلى الجهاد والأحكام في السياسة، السياسة الشرعية. هناك سياستان، سياسة جاهلية وسياسة إسلامية، فالسياسة الإسلامية التي هي العدل هي موجودة عند السلفية بهذا الحديث، وهم أعرف الناس بسياسة الإسلام، سياسة الرسل الكرام، سياسة محمد عبد الله وخلفاء الراشدين، هم أعرف الناس بهذه السياسة. ولله الحمد عند مسلم كتاب الإمارة وكتاب الجهاد، وعند البخاري كتاب الجهاد وكتاب السيار وكتاب كذا، كلها لها صلة بالخلافة ولها صلة بارك الله بالإمارة ولها صلة بالسياسة، لأن هذا الجهاد يحتاج إلى خليفة وإلى إمام يقود الأمة، والأحكام تنفيذها والحدود وما شكل ذلك يحتاج إلى إمام وخلافة تطبقها. ثم جاء الأفسام بكتاب السنة يرد على الأهواء والآراء المخالفة لمنهج الله ومنهج رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في الأخير ختم كتابه بكتاب التوحيد ردا على الجهمية وغيرهم من أهل الضلال. هذا كتاب علم عظيم، وعرف الناس قدر هذا الكتاب وعكفوا عليه. وأنا بهش حينما قمت برحلة طبعا من قبل الجامعة، من ضمن الجامعة الإسلامية، والاطلاع على مخطوطات الأمهات، ومرت مكتبات مصر ومكتبات تونس فيها مكتبة ضعيفة، مكتبات المغرب، فجمعنا من مما وصلنا إليه من مخطوطة البخاري كأنه مصحف، يعني مئات النسخ لهذا الكتاب العظيم. كذلك مسلم يقاربه، يعني الأمة اعتنت بالكتابين عناية لا نظير لها كما اعتنى بكتاب الله. هذا بالنسبة للمخطوطات، أما الدراسة والفهم والشرح وإلى آخره فالأمة كلها أكبت على هذين الكتابين لمنزلتهما في الإسلام ومنزلة صاحبيهما رضي الله عنهما. هذا نموذج. وما المؤلف يعني يؤلف في الصحاح إلا ويهدف إلى تفقيه الأمة وتبصيرها في دينها عقيدة وعبادة ومنهجا وسياسة إلى آخره، السياسة الشرعية المحمدية لا السياسة الغربية الآن التي يتبناها الأحزاب السياسية ويلبسونها كذبا وزورا وظلما باللباس الإسلامي، الديمقراطية الإسلامية والاشتراكية الإسلامية والانتخابات الإسلامية والضلالات وإلى آخره. هذه السياسات يبرأ الإسلام منها. لهذا ترون أهل السنة وهؤلاء في صراع مرير يبدأ بالعقيدة ويمر بالمنهج ويمر بالسياسة، فالاختلاف على أشده. والقذائف الموجهة لأهل السنة خطيرة جدا، ولكن هذا لا يمكن أن يزحزحنا طيب شعرة عن منهج الله الحق الذي ندين الله تبارك وتعالى به. ولن نلهث ولن نخطو خطوة واحدة وراء أهل الجهل والضلال والأهواء. فالحق ولله الحمد مع أهل السنة والجماعة مع السلفيين، وهم إن شاء الله الطائفة الناجية المنصورة. والرسول أخبر عليه الصلاة والسلام عن مسار هذه الطائفة ومن يعارضها ويناوئها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهناك مخذلين ممن يلبسون لباس المنهج السلفي فلا يضرونهم إن شاء الله، وهناك مخالفين معاندين محاربين لا يضرونهم إن شاء الله. الحق ماشي في طريقه وماض إن شاء الله في حمل راية السنة. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وقد يشكك بعض الناس في معنى في هذا اللفظ معنى عليه وأصحابي، لكن أئمة الحديث تلقوه بالقبول، فهذا التلقي وحده بالقبول يقوم مقام عشرات الأسانيد. يقول حافظ بن حجر رحمه الله: إن التلقي بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق. لحتى بعض أهل السنة غفر الله لهم قد يقول هذه الرواية ما ثبتت فيها فلان، ها؟ ولكن الأئمة كلهم تلقوه بالقبول، تلقوها بالقبول الحمد لله، وفسروها بأهل الحديث حقا، وهم حقا على ما عليه رسول الله وأصحابه، لأنهم لا يدينون الله إلا بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله وبما كان عليه المؤمنون الذين قال الله في شأنهم: ومن شاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى سبيل المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة الكرام ما فيه خلفاء الراشدين وأئمة التابعين كسعيد بن المسيب وعمر بن الزبير وأمثالهم، ثم أئمة الهدى على امتداد التاريخ إلى يومنا هذا. فهم على كتاب الله وسنة الرسول وعلى سبيل المؤمنين، فهم إذن هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، رغم أنوف من ينازعهم بالباطل في هذا الإثم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم حقيقة لا دعوى من هذه الطائفة التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبر أنها ستؤذى، ولكن الله يظهرها. والآن ولله الحمد وقبل الآن بالحجة والبرهان لا يستطيع أحد أن يقف في وجه هذه الطائفة، فهم مهزومون في ميدان الحجة والبرهان، وليس لا يواجهون أهل السنة إلا بالأكاذيب والشائعات الباطلة، فما عندهم شيء مساكين ويتشبثون بالباطل، ولكن الملتقى عند الله تبارك وتعالى، وهناك يظهر إن شاء الله، وكما ظهر في هذه الدنيا يظهر، يعني تظهر فضيحتهم وخزيهم والعار الذي يلحق بهم، فتتساقط دعاواهم إن شاء الله على رؤوس الأشهاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر هذه الطائفة في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يتساءل كثير من الشباب في أيامنا هذه حول ما يجري للمسلمين هنا وهناك في فلسطين وكشمير والشيشان، هل يشرع لنا الجهاد هناك أم لا؟ فهذا النموذج من هذه التساؤلات. فسائل يقول: أنا لست بطالب علم ولكنني حزين وكئيب لما يجري للمسلمين هنا وهناك في فلسطين والشيشان وكشمير، وأريد الجهاد، فما نصيحتكم وبماذا أبدأ وكيف يتم الجهاد، وهل هناك جهاد واقع في هذا الزمان؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه به. نحن دين الله تبارك وتعالى بالحق في أبواب العقائد وفي أبواب الجهاد، ونرى أن الجهاد ذروة سناب الإسلام، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: الصلاة عمود الإسلام وذروة سنابه الجهاد. فهذا الذي ينبيه الله به أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وأنه ذروة سنام الإسلام، وإن الله أكرم الإسلام بهذا الجهاد، وما فتحت الدنيا وساد الإسلام إلا بالليوث المجاهدين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، إذ قاموا بالجهاد في أبوابه كلها، ومنها جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبرهان. والجهاد ليس فوضى، كلما نعق جاهل بالجهاد ركب الناس وراءه. الجهاد يعرف شروطه ويعرف وقته أهل الهدى والعلم. فنحن لسنا مع جهاد الروافض ولا مع جهاد أحلاف الرفض من أذنابهم، لسنا مع هذا الجهاد الفاسد. ننصح الأمة أن تعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يربوا أنفسهم على الإسلام الحق وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم الحق، ليستحقوا النصر من الله تبارك وتعالى. فإن الله وعد المؤمنين بالنصر وقال في محكم كتابه: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. الآن المسلمون كلما خاضوا معركة هزموا. لماذا؟ لأنهم لا يستحقون هذا الوعد، لأنهم ما حققوا الإيمان الصحيح، لم يثبتوا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يرفع راية الجهاد إما علماني، إما واحد يدعو إلى وحدة الوجود، إما واحد ضال منحرف، لا يستحق النصر. والدروس التي لقنها رسول الله تبارك وتعالى هذه الأمة والرسول بين ظهرانها وهو الذي يقود المعارك، لأدنى الأسباب يمنى المسلمون بالهزيمة. فهذه معركة بدر، معركة حنين، ومعركة أحد، أصاب المسلمين ما أصابهم. أما أحد فالرسول رتب الجيش ووضع جماعة منهم في مكان ما وقالهم: لا تفارقوا هذا المكان ولو رأيتم الطيور تخطفنا، لا تفارقوا. فلما انكسر المشركون انهزموا قالوا: ماذا نصنع؟ أظهر الله رسوله فننزل نجمع الغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اختلفوا فمال عليهم العدو، يعني فتك بهم، قتل 70 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكسرت ثناياه، وهشم المغفر رأسه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم ها فعل هذا بنبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فأنزل الله: ليس لكم أن تشركوا. المهم عاقب الصحابة بارك الله فيكم لما اختلفوا في أمر بسيط، قد يكون منشأ ذلك الجهاد، لكن كان في مخالفة لأمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فجاءت الدائرة على المسلمين وإن كان القائد رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أجل هذه المخالفة الخفيفة، هذا درس قاس قوي لا يجوز المسلمين أن ينسوه. إذا كان محمد هو القائد وتحصل مخالفة وتأتي ضربة قاسمة لأصحابه، يقتل 70 في لحظات. كيف بين الآن العقائد فاسدة والمناهج فاسدة والأغراض فاسدة والأهواء تقودنا إلى آخره؟ فكل عوامل النصر مفقودة عندنا، وكل الأسباب المطلوبة في النصر على العدو لا تتوفر عندنا. فسر المسلمون يهمنون بالهزائم ودائما مقهورون، ودائما كلما خاضوا معركة أصيبوا بالشقاء والبلاء. إذا يكفينا تلك الدروس، يعني يوم حين أذكر لكم ها قال: لن نغلب اليوم قلة، ويوم حين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن منكم شيئا. خاطرة حصلت في بعض نفوس بعض الصحابة الكلام الفضلاء: إن اليوم والله عددنا كبير ولن نهزم اليوم قلة. فأراهم الله تبارك وتعالى هذا الدرس، يعني هزموا، ما بقي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام مع العباس وأبو سفيان الحارث. الرسول أبدأ من البطولة والشجاعة، ما لا نظير له. قال النبي: لا كذب، قال عبد المطلب، وأمر العباس أن يصيح ويهتف بالجيش أن أن أن أن, أن يعود. فعطفوا عليه على الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعطف البقر على أبنائها عليهم رضوان الله عليهم. شاهد أنه لما حصل هذا الخاطر حصل هذا الدرس. الآن من يقود المعارك هذه ومن يقودها؟ من الآن لما نروح نجال فلسطين تحت راية يوج حبش ولا تحت راية علمانية ولا تحت راية نصرانية؟ فين الخليفة؟ فين القائد؟ فين الأمير؟ فين القواد العظماء من أمثال خالد وأمثال هؤلاء؟ القواد المخلصين الذين لا يقاتلون إلا لإعلاء كلمة الله، هل يوجد هذا؟ بارك الله فيكم. كشمير خليط من الروافض ومن الصوفية القبورية أهل وحدة الوجود ومن هم قواد المعركة هذه. نحن نريد خلافة إسلامية أو إمارة إسلامية ترفع راية لا إله إلا الله، جنودها أهل توحيد مخلصين عالمين بمعنى لا إله إلا الله، يبذلون أنفسهم ومهجهم وأموالهم لتكون كلمة الله العليا. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فمسلما. فنحن ندعو المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ويتمسكوا بالعقائد النبوية وعقائد الصحابة ومنهجهم وأخلاقهم وعبادتهم، ويسيرون على طريقتهم في الإخلاص لله لإعلاء كلمة الله، لا لينبل فلان ولا ليعلو فلان ولا المنهج الفلاني، إنما لتعلو كلمة الله تبارك وتعالى. وهذه بالتأكيد مفقودة في هذا الجهاد. ونحن نقرأ عليكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في جهاده للتتار نتوج به الإجابة على هذا السؤال. فأعطونا كتاب شيخ الإسلام، نعم، ورد على الأخلاق على الأخنائي وعلى البخل. يخاطب المؤمنين الصادقين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل أعد المسلمون لليهود هذه العدة؟ أليس ترهب اليهود؟ العدة الإيمانية والعدة المادية هل أعدوها؟ ما في لا تربية صحيحة على قيدة والمنهج ولا سلاح الذي يرهب العدو. السلاح الموجود الآن الذي يحارب به اليهود يقنعهم لا يرهبهم، هم يفرحون يتمنوا المسلمون يتمنوا على هذه الحال، عندهم التفوق المادي في السلاح بكل أشكاله وأنواعه، والمسلمون يقاتلون بالحجارة، المسلمون والعلمانيون معهم بالحجارة، هذا عنده طائرات ودبابات وصواريخ وذرة وكل شيء وانت تقاتل بالحجارة. هذا القتال بالحجارة هذا قبل الإسلام، ما جاء الإسلام إلا والناس عندهم سيوف وأسلحة. ها والله أعلم في أي عهد هذا كان، في عهد نوح ولا قبل عهد نوح ما أدري. هذا الجهاد، ها بارك الله فيكم، هذا هو الجهاد الذي أمر الله به، يعني ترمي حجر على يهودي يذبح 10-20 ويهين الآلاف ويوديهم معتقلات، هذا جهاد؟ هذا لعب على الناس، ناس يتأكلون بهذا الجهاد ويلعبون بعقول المسلمين، يعني دخلوا زج بالشوارع. أنا سمعت الهتافات الجهاد هنا وهنا وعلى بعض المنابر، قلت والله هذا الزبد وسيهبط بارك، وفعلا هبط. الذين يدعون الجهاد أينهم؟ لماذا ما يذهبون؟ لماذا ما يعدون عدة ويذهبون يجاهدون؟ تدفعهم بأطفال فلسطين يحفظهم اليهود ويذلونهم بالأكاذيب والشعارات الفاضية. والجهاد فلسطين، طيب الآن 10 سنوات أظن في كشمير، ماذا كم فتحوا من البلدان؟ الصحابة في كم مدة فتحوا؟ فتحوا الشام وفتحوا مصر وفتحوا إفريقيا وفتحوا فارس وفتحوا البربر وفتحوا الدنيا كلها، فتحوا في أيام قليلة. إيش عملتم؟ إيش فتحتم؟ وساد الإسلام ودخل شعب الإسلام. إذا كانوا يقودوا المجاهدين يقولون نحن نقاتل من أجل الوطن ما من أجل عقيدة، ماذا يستحق هؤلاء؟ ماذا يستحقون؟ لا لا دمغة عندكم كتاب هنا موجود، كتاب قديم، كتاب قديم عندكم، انا اعرف الصفحة اللي فيه، كتاب قديم عندكم على الماسات ما وجدتموه؟ ها؟ الشاهد من هذا الكلام اللي ابغى ان تسمعوا ان شيخ الاسلام حصلتموه؟ نحن والله الجهاد الصحيح لا يوجد الا عند السلفيين ولله الحمد، وقد جاهد الانجليز في الهند وزلزلوه، وجاهد الامام محمد بن الوهاب، لكن كان جهادهم لعلاء، واقام دولة على توحيد الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تأمر بالمعروف وتدع عن المنكر وتقيم الحدود، ورفعت راية الاسلام، لانهم جاهدوا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لإعلاء كلمة التوحيد، فنصرهم الله ونصرهم لأنهم يستحقون النصر. ذكر شيخ الإسلام هنا يرد على أهل الخرافات والبدع وإلى آخره، واستطرد إلى القول هذا رحمه الله، ويتحدث عن شخص أنه مدح دعوة شيخ الإسلام تيمية وأنه فهمهم شيء كان يجهلونه، وأدرك بعد أن بصروا شيخ الإسلام تيمية أدرك الإسلام حقا، فقال والله هذا هو أصل الدين، والله لقد بصرتنا به فجزاك الله خيرا، أو كما قال. ثم قال وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى، لا هذا شخص آخر، يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم، لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر، لأن المضطر يكون خاشع دليل مخلص المدعو، ها؟ نعوذ بالله يكون في حالة من الخشوع والذل أمام هذا الميت الذي يدعونه، لا توجد فيهم هذه الحال حينما يستجيب الله بالعبادة أو يستجيب الله بالدعاء، هذه الحال لا يجدونها حينما يستجيب إلى الله، ولكن حالا أرقى منها بكثير أعوذ بالله من الإخلاص لهذا الميت الذي لا يغني ولا ينفع، لكن يبكي ويخشى ويذل ويعني يدعو بلهف، كل هذا إذا دعا الله عز وجل أمر عادي عنده. قال فيدعونه دعاء المضطر راجين قضاء حاجتهم بدعائه والدعاء به أو الدعاء عند قبره، بخلاف عبادتهم لله ودعائهم إياه فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتسلف. والله أنا رأيت عند قبر في بنغلاديش من الخشوع والذل والله ما رأيت عينه مثله عند سعده، والله يخشعون أمام القبور أكثر مما يخشعون أمام الله عند بيت الله الأكيد. حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام يعني كتاب لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور، شوف هؤلاء جنود الإسلام التي يرجون عندها كشف ضرهم، وقال بعض الشعراء يا خائفين من السفر لوذوا بقبر أبي عمر، أو قال لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هؤلاء جنود الإسلام أسأل الله العافية. وأمثالهم الأعداء المجاهدين كثير في كل مكان، بل سواد المجاهدين من هذه النوعيات من الروافض والصوفية الحلولية وعلى الوجود. فقلت لهم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لن هزموا كمن هزم من هزم المسلمين يوم أحد، فإنه كان قد قضي أن العسكر ينكسر لأسباب في نص آية القرآن مخالفة للرسول. لكن إذا قست المخالفة هذه اللي حصلت على أحد بالمخالفات العظيمة العميقة الكبيرة التي تبدأ من لا إله إلا الله وتمر بصفات الله وتتجاوز ذلك إلى كل الشريعة إلا ما شاء الله. يقول قضي أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك ولحكمة كانت لله عز وجل في ذلك ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة يقصد أخو الفراسة. قد تمر عليكم هذه اللفظة في كتاب الواسطية وفي غير من كتب شيخ الإسلام التيمية. فماذا يريد بالمكاشفة؟ المكاشفة الصوفية واطلاع اللوح المحفوظ الخرافات والأساطير؟ لا، يريد الفراسة. إن في ذلك لآيات للمتوسلين يعني المتفرسين. يقول ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة التي يهتف فيها القبوريون بأبي عمر وأمثاله. قالوا احنا ما ندخل في هذا الجهاد، هذا جهاد شركي ما هو لله كلمة الله. لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به. فهموا هذا القتال الشرعي الذي أمر الله به. إيش القتال الشرعي الذي أمر الله به؟ لإلاء كلمة الله، كلمة التوحيد، لإلاء دين الله الحق الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يجاهد على هذا الأساس وعنده هذه العقيدة وعنده هذا المنهج فهذا هو المجاهد إن شاء الله. وأما يجاهد يعني لرفع راية الشرك والبدع والضلالات هذا ليس جهادا شرعيا. لهذا العلماء الأفاضل الأتقياء الصالحون اللي يعرفوا منهج الله قالوا هذا قتال مو شرعي. توقفوا. نحن الآن إذا رأينا جهادا شرعيا هرعنا إليه، وإذا رأينا جهادا ضالا والله ما يلزمنا حتى يأتي الوقت الذي تتوفر فيه مطالب الجهاد الذي شرعه الله تبارك وتعالى، ونحن أسرع الناس إليه إن شاء الله لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد لهذا القتال الفاسد، ومنها الهزيمة. ولما يهزم اليهود المسلمين يقول شوفوا ديننا أفضل من دين المسلمين، لو كان حقا لهزمونا، لكن هزيمتنا إياهم دين على دين الحق. يقول هذا لأتباعهم. ولما يحصل في ذلك من السر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة. أنت تقاتل أعداء الله لينتصر الإسلام أو ليهزم الإسلام ويذل أهله؟ هذا لا يبالون، لم يأخذوا بأسباب النصر ولم يبالوا بالهزيمة. وقد يعرف عقلاؤهم أن الهزيمة محققة ومع ذلك فيرفعوا شعار الجهاد الفاسد. فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة. إذا كان في لا ثواب الدنيا ثواب الآخرة إيش نتيجة؟ فين الشهداء؟ فين الشهداء هذه المعارف؟ أهو الله وحدد غايته سبحانه وتعالى ويعرف الجهاد الفاسد الضال المنحرف الذي له غاية غير غاية الله وله راية غير راية التوحيد. فافهموا هذا بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يرفع راية الجهاد الحق، ونحن مستعدون أن نكون جنودا وخدما فيها فضلا أن نكون قيادات. وفق الله جميعا. أحد قواده نعم يقول لابد أن نقاتل على وفق المبادئ الوطنية بغض النظر عن الخلافات العقدية. والله أنا هذا الكلام وقد سمعته نوعا منه، لأن هذا أصل كلام البنا وردده القرضاوي، وهذا حماس يعني إخوان ولهم ارتباط وثيق بالروافض، وهم متشربون منهج الرفض ومتشربون منهج الصوفية ومتشربون المناهج الفاسدة. ما غشهم الإخوان المسلمون غشوهم بهذه الشعارات الفاسدة وهذه المناهج الضالة، غشوهم مساكين، ربطوهم بالروافض وربطوهم بالأفكار المنحرفة وربطوهم بالوطنية. البنا يقول نحن ما نقاتل، يقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، وإن القرآن قد أمرنا بمصادقتهم، وإن القرآن قد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. ثم راح يتفلسف ظلما وكذبا وزورا على القرآن والسنة، وحصل الخلاف بينه وبين اليهود في نواحي اقتصادية وسياسية مع الأسف الشديد. البنا ثم تبعه القرضاوي على هذا، وتبع الإخوان المسلمون على هذا. يربي شبابه على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والسياسة والجهاد وفي كل أمر من أمور الدين. ما يربهم على أفكار العلمانيين والشيوعيين والبعثيين والروافض والباطنية إلى آخره، يقولون جهاد وجهاد، يعلنون بأن جهاد وطني. طيب أنا أروح أقتل نفسي لأجل جورج حبش، وطن جورج حبش، ومن أجل يعني منهج الأحزاب العلمانية والشيوعية لأحرر الأوطان. طيب لما طرد اليهود وجاء جورج حبش وجاء العلمانيون وجاء الشيوعيون وقامت دولة أخرى كافرة مثل الدولة المطرودة، مع الأسف. نعم. وجه هناك بعض الناس من يقول أنتم يا السلفيون لا يعني لم تجاهدوا ولم تتركوا الناس أن يجاهدون، لم تفسدوا. نحن لم نجاهد لأننا توفرنا شروط الجهاد، ولا نسكت عن الباطل، لا نسكت عن باطل ولا عن ضلال، حتى يرجع الناس إلى دينهم ليعد العدة للجهاد الصحيح الذي يضمن الله النصر لأهله. هؤلاء يعني والله أعلم إن الهزيمة مضمونة لهم، الهزيمة مضمون لهم، لأنهم أخذوا بكل أسباب الانتحار والهزائم، لم يأخذوا بأسباب العزة والنصر، وعلى رأسها تمسك بكتاب الله ورفع راية التوحيد لا إله إلا الله. وإذا رحنا نجاهد اليهود أول شيء نطالبهم بالإسلام، ما نقول روحنا من وطننا، نقول أسلموا، قولوا لا إله إلا الله تسلموا. ها؟ فإذا أسلموا يقول كفلسطين، والله إذا أسلموا يقول، لأنهم لهم حق من مال المسلمين ومن مال المسلمين. وإذا أبوا نقول أدوا الجزية، أدوا الجزية، إذا أبوا قاتلناهم وأسرناهم وبارك الله فيك وسبينا نساءهم وصبيانهم وقتلنا مقاتلتهم. الجهاد الآن يطبق هذه الأشياء؟ هل هناك جهاد الآن يطبق هذه الأشياء؟ لا شيء من تطبيق، لا عقيدة ولا أحكام ولا شيء، جهاد فوضوي نستمده من الغرب، الوطنية جعلنا بها الغرب، بارك الله فيك، عدم الآسر وعدم الثري وعدم بارك الله فيك، كل ما يترتب على الجهاد وكل ما يطلب الجهاد مفقود. بارك الله فيك. وما هو واجب المسلمين؟ نعم، هناك في تلك البلاد واجب المسلمين، اول واجب ان يعودوا الى الله وان يضعوا نصب اعينهم. قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر وسلكتم الجهاد في سبيل الله، مو في سبيل الوطن، وطن جورج بوش وامثاله، جورج حبش وامثاله، ها، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا نازعا حتى ترجعوا الى دينكم. فاذا اردت اسباب العزه وان ينزع الله عن الامه هذا الذل، فعليها ان ترجع الى الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم اقبلت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام دينا واتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعليهم أن يعودوا لهذا الدين الذي أكمله الله ورضيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع حق رضيه دينا، ومن اتبع قاعدة فاسدة وأديان فاسدة وملل ونحل جعلت الصوفية تسلل إلى مناهجهم المجوسية واليهودية وكل بلاء بارك الله فيك، وزادت الأحزاب الآن تسلل إليهم العلمانية والماسونية في مناهجهم، بالإضافة إلى ما عندهم من تصوف بلاء، جمعوا بين ضلالات القديمة والضلالات الحديثة. كيف يوصل هؤلاء؟ هل هؤلاء عادوا إلى الدين؟ العودة إلى الدين شرط في رفع الذل والهوان لهذه الأمة، وشرط في إحراز النصر والسيادة والعزة في الله. بدون هذا لا، ما في. ولهذا ما في، والله جهدوا في أفغانستان سنوات طويلة وما فتحوا كابل إلا بالشيوعيين، ورحنا معهم في الجهاد وهم يقولون عندنا 80% بأيدينا، فما زادوا شبرا عن السماعين بأيدينا، وما فتحوا كابل حتى فتح لهم الشيوعيون. لا يضحك عليكم هؤلاء، ولما وصلوا إلى الدولة لم يطبقوا شريعة الله ولا أحكام الشريعة الإسلامية في الشيوعيين أبدا. فهم إذا جاهدوا وصلوا الحكم راحوا الأمريكا وراحوا الروسيا وقالوا إحنا نبغى نرضيكم. هذا هو الجانب الذي أمر الله به، وهذه النتائج التي يريدها الله تبارك وتعالى من الجهاد. أرونا جهادا نفع. أنا أقول إن جهاد الإسلام الصحيح تسعد به الأمم، الفاتحون والمفتوحون يسعدون دينا وآخرة. أما هؤلاء فما في جهادهم إلا الشقاء والدمار والذوات، فلا يسعد مسلمون ولا يسعد المقاتلون. هذه نتائج جهادهم. هل ذاك ثمر لهذا الجهاد؟ من جهازهم جهاز الجزائر، فماذا استفاد الشعب الجزائري؟ ماذا استفاد الشعب الجزائري من هذا الجهاد؟ كم جهاد؟ سألني واحد قال ماذا لو صنعوا هؤلاء الطواغيت؟ قلت لهم أنتم ما تجاهدون الطواغيت ولا تقتلون الطواغيت، الذين يسمون الطواغيت لن تصلوا إليهم، أنتم ذبحتم الشعب الجزائري وذبحتم نساءه وأطفاله بارك، ودمرتم اقتصاده ودمرتم دينه. إذا عندكم جهاد إسلامي اذهبوا إلى فرنسا وإلى إيطاليا أو إلى الأندلس، ولا تفاجئهم بالجهاد هكذا. قفوا على الحدود وقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فالحمد لله، صاروا مسلمين لهم على المسلمين وعلى المسلمين. إذا أبوا فالجزية، إذا أبوا فالقتال، ولكن ليكن قتالكم قتالا شريفا، لا تقتلون امرأة ولا عجوز ولا شيخ ولا صبي بارك الله فيكم، وتتعاملون مع البلاد التي تقاتلونها بالتعامل الإسلامي الصحيح. قال جزاك الله خير. قلت الآن أنتم لما تقاتلون الشعب الجزائري تدعونهم إلى لا إله إلا الله، هو لما تذبحون فيهم هكذا، هل هم بحاجة إلى أن تدعوهم إلى لا إله إلا الله؟ الجهاد الإسلامي يقوم على لا إله إلا الله، ومتقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآن هل أحد قال نادى اليهود وقال قولوا لا إله إلا الله؟ هل راحوا يغزون بلدا كافرا نصرانيا ها وقالوا قولوا لا إله إلا الله؟ ولما يقاتلوا الشيوعي يقولوا قولوا لا إله إلا الله؟ أصلا ما هم عارفين الجهاد ولا عارفين سياسة إسلامية ولا عارف المناهج الإسلامية ولا ملتزمين بعقائد إسلامية، كيف هؤلاء يرفعون من شأن الإسلام أو يرفعون من شأن هذه الأمة؟ لا تزال أمة في سفول على أيديهم، ولن ترتفع هذه الأمة إلا بالإسلام الحق الذي أمر رسول بالعودة إليه حتى ترجعوا إلى دينكم. افهموا هذا. فإذا كانوا صادقين يريدون الإسلام والمسلمين العزة والكرامة والنصر، فعليهم أن يشمروا عن سعد الجد في تربية أبنائهم وأنفسهم وأسرهم وطلابهم على عقيدة محمد ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد بارك الله في الشعب المسلم، وجد الجيش المسلم، وجد القائد المسلم الصحيح، وجد بارك الله فيكم، وتوفر في الجهاد إن شاء الله، وعند ذلك والله يأتي النصر سنة الله التي لن تتحلف كما وعد ذلك رسوله إن تنصر الله ينصركم والآية التي تلوناها عليكم. وبدون هذا لا يمكن أن ترتفع للأمة منزلة أبدا، بل هم في هبوط حتى يرجعوا. هذه عقوبة سلط الله عليكم، هذا تسليط الله على من رفض هذا المنهج وهذه العقيدة واتبع هواه. والله يا إخوة لو كان هؤلاء عندهم عقول لأخذوا والله بأسباب العزة، ولكن حالهم مسافين كما يقال كالعيش البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. يا أخي عزة في هذا القرآن وشرحه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا ترفض؟ لماذا ترفض الأخذ بعقائد القرآن ومناهج القرآن وعقائد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناهجها؟ لماذا؟ عقائد أشعرية، عقائد صوفية، عقائد رافضية، عقائد علمانية، عقائد الأخير. والعقيدة الصحيحة أهلا يحاربون، حاربوا أهل منهج السلف في عقيدتهم في دعوتهم في منهجهم. أقرب الطوائف إلى المنهج السلفي هم أشد الناس عداوة وحربا وحقدا على المنهج السلفي وأهله. فبماذا يكافئ الله هذه الأمة؟ لا يكافئها إلا بأن يسلط عليها الأعداء. ومن تسليط الأعداء أنك تتكاثر بالحجارة وهو يقاتل بكل وسائل الدمار، فالنتيجة تكون ضياع. هنا الهزيمة والذل والهوان. فسلط الله على المسلمين أذل الأمم وأرذلها وهم اليهود، ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما فقهوا، ومع ذلك شوفهم سادة المسلمين الآن. هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى، عقوبة من الله. إذن لابد أن نسعى في إزالة هذا الذل بارك الله ودفع هؤلاء المتسلطين علينا بالعودة إلى دين الله الحق الذي قاله رسول الله حتى ترجع إلى دينكم. أكثر هذا القدر، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ بارك الله فيكم سمحت لي أن أنا الاعتراضات لن تنتهي، ف صلوا الفجر بارك الله فيكم. الشيخ يقول لكم الشيخ تعبان ما أحد يعترض الحين. روحوا يا إخوة أعدوا أنفسكم لإعلاء كلمة الله، واهتفوا بالأمة أن تعود، كل واحد يرجع إلى وطنه، وقول لهم إن أردتم العزة والكرامة والنصر والجهاد الصحيح فعليكم بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبشروا بكل ما تطمح إليه نفوسكم من العزة والكرامة والنصر في الدنيا والآخرة. وإلا لا، إذا قلتم لا قال الله لكم لا. الأسئلة التي طرحت الأخرى إن شاء الله يجيب عليها كيف مرة ثانية. بارك الله. والآن مع مجلس آخر. كان المجلس متصل بارك الله. وشيخنا حفظك الله، هذا السؤال متعلق بالسؤال السابق. وقد أجبتم على سطرا منه. على سطر منه. وهو فيما يتعلق بحكم الجهاد في فلسطين. فأجبتم على أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد الطلب وفصلتم فيه بما يكفي والحمد لله، وبقي النوع الثاني فلو تفضلتم بالإجابة عليه وجزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له. أما بعد، الله تبارك وتعالى حض على الجهاد وأمر بالجهاد، وكما ذكر سلفا أنه ذروة سنان الإسلام، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام راية الجهاد حتى أعلى الله كلمة الحق وتحقق ما وعد الله تبارك وتعالى به من إظهار هذا الدين بقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وسوف يتحقق مرة أخرى إن شاء الله. وإن شاء الله إن نواة هذا الظهور الجديد بدأ يغرس على أيدي دعاة الدعوة السلفية إن شاء الله هنا وهناك، وإن شاء الله تقوى هذه الدعوة العظيمة وتنتشر في العالم ويقوم تقوم راية الجهاد إن شاء الله. وهناك أحاديث كثيرة تبشر بهذا المستقبل، وخاصة لأهل الشام ومنهم أهل فلسطين، فإنهم سوف يجاهدون وينتصرون على أعداء الله ويكسرون جيوش الروم التي تعد بالرايات الكثيرة والألوف المؤلفة، ويلاحقونهم مهزومين إلى أن يفتحوا قسطنطينية فتحا جديدا إن شاء الله. وبينما هم يعلقون سيوفهم بأشجار الزيتون إذ صاح بهم صائح إن الدجال قد خلفكم في ضرابكم، ويرجعون ثم يشتبكون مع الدجال مرة أخرى في الجهاد، ويقر الله عليه وعلى اليهود وعلى دوله اليهود إن شاء الله. والكلام فيما تلف كان في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع الذي تحدث عنه علماء الإسلام وقرروا أنه فرض عين من فروض الأعيان، جهاد الطلب من فروض الكفايات، أما جهاد الدفع فمن فروض الأعيان. ما معنى ذلك؟ هو أن يحتل أعداء الإسلام بلدا من بلاد المسلمين، فعلى أهل ذلك البلد أن يقوموا بدفع هذا العدو ومطاردته من بلدهم، وعليهم أن يستمروا في هذا النضال ما دام عددهم لا يقل عن نصف عدد العدو الغازي المحتل. فإذا نقص عددهم عن هذا فعلى من يجاورهم من البلدان أن يشاركون في الجهاد، ويكون مفروضا عليهم فرض عين، وعلى سائر الشعوب الإسلامية أن تتعاون معهم بما يستطيعون. ولكن عليهم أن يعدوا العدة، عليهم أن يعدوا العدة لمطاردة الأعداء. لا، قال حائل فلسطيني الآن، أهل فلسطين لم يعدوا العدة، بل الشعوب العربية والإسلامية المجاورة لم يعدوا العدة لمطاردة أعداء الله من اليهود وغيرهم. يعني في الوقت الذي احتل فيه اليهود بلاد فلسطين قامت الشعارات الجاهلية من قومية ووطنية واشتراكية وإلى آخره، فبدلا أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ليستحقوا وعد الله بالنصر على أعداء الله، أقبلوا على هذه المبادئ قومية واشتراكية وبعثية وإلى آخره وشيوعية حتى. هذه الأصناف ما تنصر، وجهادهم ليس إسلاميا، ولهذا الجهاد في فلسطين إلى الآن ما هو بجهاد إسلامي، باسم قومية وطنية. فإذا رجع المسلمون إلى الله وثابوا إلى الله وربوا أنفسهم وأبناءهم وجنودهم على توحيد الله الخالص وعلى الجهاد تكون كلمة الله هي العليا، حينئذ إن شاء الله يستطيعون طرد هذا العدو. وواقع فلسطين الآن قتال هذا العدو الخطير الذي تدجج بأقوى وأفتك أنواع الأسلحة يآزره دول أوروبا وإمريكا، وهؤلاء لا يآزرهم أحد. أرى أنه من التسرع ومن السخف أن تقابل هذا العدو بالحجارة، من السخف الذي يرفضه الإسلام ويرفضه العقلاء أن يكون عدوك مسلحا بأسلحة وأقوى أنواع الأسلحة من طائرات ودبابات وصواريخ وذرة وإلى آخره، وأنت ما عندك إلا حجارة وتتحرك به. أرى الآن يعني إذا اعتدى العدو على بيوت المسلمين وعلى عوائلهم فلهم أن يدافعوا، يدافع الإنسان. حتى أنا سئلت من فلسطين إذا هجم على ماذا نصنع؟ قلت قاتلهم، إذا هجم عليك وعلى أسرتك قاتل بكل ما تستطيع من الحجارة والعصي حتى بأظفارك وأسنانك. فأقول هذا الشعب الفلسطيني إنك لا تتحرك بهذا العدو، وأنت في نهاية نهايات الضعف وأحط درجات الضعف، لا تتحرك به، اقبل على التعليم، تربوا على المنهج الإسلامي الصحيح، وسيجعل الله لكم فرجا مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعليكم بإخلاص الدين لله، وعليكم بتربية أنفسكم وأبنائكم على توحيد الله الخالص حتى تستحقوا النصر من الله تبارك وتعالى، وأعد العدة بالسلاح، وحينئذ إن شاء الله ترفع راية الجهاد وينصركم الله تبارك وتعالى. وهذا ما يمكن أن أقوله حول هذا الجهاد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين لأن يتوبوا إلى الله عز وجل ويعودوا إلى الله عز وجل، ليرفع عنهم هذا الذل الذي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا يرتفع عن هذه الأمة إلا إذا عادوا عودة صادقة جادة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعز والنصر ورفع هذا الذل كل ذلك مرهون بالعودة الصحيحة إلى الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حصل هذا إن شاء الله سوف يكلل المسلمون بالنصر في أي معركة يخوضونها ضد أعداء الله، ولو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله، هذه سنة الله لا تتخلف أبدا، سنة ربانية كونية. فإذا قمنا بالسنة الشرعية المطلوبة منا جاءت سنة الله الكونية، وهي وعده بالنصر على الأعداء وحصول النصر على الأعداء. فإن كنتم صادقين في محاربة اليهود وغيرهم فعليكم بهذه الأسلحة، سلاح الإيمان، سلاح العقيدة، ثم بعد ذلك السلاح المادي. أما الآن لا، سلاح الإيمان ضعيف، ما أقول معدوم، ضعيف جدا، بعيد عن المستوى المطلوب، والسلاح المادي لا كلاسي. إذا ما عانى الجهاد، جهاد الطلب ما عانى، إنما الآن جهاد الدفع على الشاكلة التي ذكرتها لكم. ويقتضي هذا القدر في الإجابة على هذا السؤال. تفضل. يقول السائل: ما هي قول سماحتكم في من يقول ما هي قولكم في من يقول بأن الجماعات الإسلامية كلها على خلف، وأنها تصب في مخب واحد والكل يكمل بعضه بعضا؟ جزاكم الله. هذا القول من المغالطات السياسية، يغالط قائل هذا الكلام نفسه ويغالط الأبة. الأمة عليها أن تكون أمة واحدة، وأن تكون جماعة واحدة لا جماعات، أن تعتصم بحبل الله جميعا كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمسلمون تفرقوا في عقائدهم وتفرقوا في مناهجهم، حتى هذه الجماعات التي تسمي نفسها بالإسلامية والله تفرقت في المناهج والعقائد، عندها من عقائد الخوارج وعقائد المرجئة وعقائد الصوفية وعقائد ضالة وضالة. فهذا بارك الله فيك لا يصب في مصب واحد، يصب في حياض الشيطان، والسبل التي يسلكونها على كل سبيل منها شيطان، كما أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: فعليهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا ويكونوا أمة واحدة، وغايتهم واحدة هي التوحيد وإخلاص الدين لله وتربية أنفسهم وأسرهم وشعوبهم على كتاب الله وسنة الرسول، وحينئذ تكون أمة واحدة وجهودهم تتضافر وتصب في مصب واحد. أما على هذه الشاكلة فهذه مغالطة مغالطة مخالفة للواقع ومخالفة لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فرسول أخبر وهذا تحقق وهو واقع لا مراء فيه. فمن المغالطات السميعة والمضي بالأمة في طريق الذل والهوان بارك الله، وهذا القول من أسنع الأقوال ومن أسنع المغالطات. هذا القول أنه لا يريد الأمة أن تجتمع على كلمة الله، وإنما يريد أن تتفرق وتستمر في هذا التفرق ويتحايل بهذا الأسلوب الساقط بأنها تصب في المصب الواحد، وهذا خلاف الواقع. فالإخوان لهم مصب خاص، والتبليغ لهم مصب خاص، والفرق كلها الصوفية والرواتب كل جماعة لها مصب خاص، وكل جماعة تعمل لصالحها فقط وتريد أن تهلك الأمة الأخرى لصالحها. هذا شيء موجود. على كل حال هؤلاء يقلبون على الواقع ومخالفين لشرع الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء. فبرأ الله رسوله من هؤلاء المتفرقين، وهم والله متفرقون شيء واضح. هذه مؤلفاتهم وهذه مدارسهم وهذه كتاباتهم وهذه مؤلفاتهم، وهذا واقعهم الاجتماعي وواقعهم السياسي كله. بارك الله فيك، يكذب هذه المقولة الهازلة. نعم، جزاكم الله خيرا. فما رأيكم في من يدعو إلى الوحدة العربية بحجة الدفاع عن أرض فلسطين؟ جزاكم. الوحدة العربية تقوم على قومية، على قومية جاهلية، ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل لعصبية أو قاتل تحت راية أمنية. فهذه راية أمنية يعني جمع النصراني، لأنه عرب يعني يدخل فيها النصراني، يدخل فيها اليهودي إذا هو متسامح، ويدخل فيها الشيوعي، ويدخل فيها العلماني. هذا إذا رفعنا راية العربة، هذا معناها هذا الجهاد ليس على كلمة الله. فهذا الذين يقتلون تحت هذه الرايات يكون شهداء؟ كلا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ووالله إن اليهود والنصارى ليصفقون لهوايات العروبة، لأنهم يعلمون قطعا أنه لا يهزمهم إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وفتحت به الدنيا، وانتصر به أهله على كل شعوب والأمم والأديان والنحل. فما هزم هذه الشعوب الجاهلة الكافرة أمام الصحابة الكرام والتابعين بإحسان ما هزمهم إلا والله الإسلام. نصرت بالرب مسافة شهر، ويقذف الله في قلوب الأعداء الرعب، فيكون السلاح الحاسم للمسلمين، ويكون هو السبب الأول في نصر المسلمين بعد تمسكهم بالقرآن والسنة. نعم، جزاكم الله خيرا. بعض الدعاة يحرضون الشباب الفلسطيني على الخروج إلى محاربة اليهود على المنابر، بل إن حتى بعضهم في شاشات التلفاز والقنوات الفضائية. فما نصيحتك للشباب؟ نصيحتي للشباب ألا يسمع لهؤلاء الجبناء. هؤلاء يصعدوا على المنابر بارك الله فيك، يتكلمون بحماس، ثم يذهبون فينزلون إلى جحورهم، لا يواجهون الأعداء، فيدفعون بهؤلاء الأغرار المساكين إلى المذابح وإلى المعتقلات والسجون، والتي لا ثمرة لها إلا ضياع هذا الشباب وضياع الإسلام الذي لو ربوا عليه لكان لهم شأن وشأن. فأنا أرى لا أسمع لهؤلاء السفهاء. هؤلاء سمعنا الكلام الكثير منهم، ولكن الواقع واقعهم هم لا يشرف ولا يدل على صدق وإخلاص ونصيحة لهؤلاء المساكين، فليحذروا هؤلاء الغوائيين. نعم. جزاكم الله خير. قول السائل: ما قول فضيلتكم في من يقول بأن فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله قامت بتخريب العالم الإسلامي؟ بتخريب العالم الإسلامي. حسبنا الله ونعم الوكيل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. في الحقيقة أن خصومه هم الذين خربوا العالم الإسلامي، خصوم الألباني هم الذين خربوا شباب الأمة وصرفوهم عن دين الله الحق وعن منهج الله الحق، لأن الألباني يدعو إلى التوحيد وإلى إخلاص الدين لله وإلى محاربة الشرك والبدع، وهم ضده في كل هذه الأشياء. فمنه المخرب الذي يدعو إلى دعوة الأنبياء ويدعو إلى إخلاص الدين لله وإلى تطهير الأرض من الشرك والبدع والخرافات صغيرها وكبيرها، وإلى التمسك بكتاب الله وما صح وثبت من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعودة إلى فهم السلف الصالح وإلى فكر السلف الصالح، وهم يحاربونه في كل منتنى ومنعطف في هذه القضايا. فرمتني بدائها وانسلت، فلا يقول هذا كلام إلا أفاق أثيم ضال مضل، يريد الأمة أن تظل السادرة في جهالاتها وضلالاتها وعقائدها المنحرفة. فهو ألف تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ليسلخ الناس مسلك الرسول الكريم في توحيد الله وتطهير الأرض من الشرك، وكمله بالتوسل الذي هو ذريعة إلى الشرك، وحقق الطحاوية في توحيد الأسماء والصفات، وشرح الطحاوية في توحيد الأسماء والصفات وسائر العقائد الإسلامية التي تلزم المسلم، وحقق كتاب الإيمان لشيخ الإسلام تيمية، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد، وهو إلى آخره. فخاض هذه الميادين كلها وقدمها الأمة ليخربها. إذا الرسل المخربون على منطق هؤلاء، والمصلحون الذين يدعون إلى توحيد الله ومحاربة الشرك والبدع والضلالات ويدعون إلى الإقسام بكتاب الله واتباع الأنبياء مخربون على منطق هؤلاء الضلال أعداء الرسل وأعداء دعوة الرسل. لا يقول هذا الكلام إلا زنديق، هذا الكلام لا يصدر من مؤمن بالله واليوم الآخر. إنسان يدعو جنة حياته 60 سنة في خدمة عقيدة الإسلامية الصحيحة خالصة، وفي الدعوة يتمسك بالكتاب والسنة، ويبذل جهود ليقدم السنة للمسلمين خالصة، ويميز لها بين صحيح الأحاديث وضعيفها، لما ترتب على الأحاديث الضعيفة والموضوعة من العقائد الفاسدة والشركية والضلالات، فيريد أن يخلصهم وينقذهم من هذا الواقع المرير، فيأتي مثل هذا الزنديق والله أعلم فيقترف مثل هذا الكلام الذي يدل على أن إنسان الإنسان ما عرف الإسلام ولا عرف دعوة هذا الرجل، أو عرفها وعاندها، ومن يعاند هذا فأعوذ بالله. فنسأل الله العافية، وأرجو ألا يوجد في العالم الإسلامي ولا غير إسلامي يصدق هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما قول فضيلتكم في من يقسم التوحيد إلى 4 أقسام، وهم كالتالي: توحيد الملك، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الحاكمية، وتوحيد الألوهية. توحيد الملك؟ نعم. ولا هذا تقسيم جديد. الربوبية هي الملك والسيادة، بارك الله فيكم. فايش القسم هذا الآن؟ بارك الله فيكم. وتوحيد الألوهية وتوحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية اصطلاح جديد جاء به سيد قطب وقلده هؤلاء الأغرار، وإلا هو ليس بقسم مستقل، ويندرج فيما يترجح لي في توحيد الربوبية، ولأنه جديد ذهب العلماء يقول يدخل في توحيد الربوبية ويدخل في توحيد ولا على يدخل في نوعين، لعله من ناحية التشريع يدخل في توحيد الألوهية تابع لا إله إلا الله، ومن حيث إن الله هو المالك لهذا الكون وملك هذا الكون وربه وسيده، فله الحق حق الحكم وحده سبحانه وتعالى، وما اختلفوا فيه من كيف حكمه إلى الله. وهناك آيات يعني تدل أن الله تبارك وتعالى هو الملك الذي يحكم. بارك الله فيكم. على كل حال، التقسيم الصحيح القائم على الاستقراء الصحيح من أئمة الإسلام هو أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر صفات الربوبية، والتي يحتج بها القرآن على المشركين الذين يتخذون مع الله أندادا ويجعلون مع الله آلهة، يحتج عليهم بتوحيد الربوبية الذين لا يكابرون فيه، فيلزمهم إذ كانوا يعترفون به يلزمهم بتوحيد الألوهية، وهو أن يفرد الله وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. وآيات كثيرة جاءت على هذا المنوال تلزم المشركين بما يعترفون به وهو توحيد الربوبية أن يخضعوا لله وحده ويعبدوا وحده، وينبذوا عبادة الأوثان وما اتخذوهم أندادا مع الله تبارك وتعالى. والثالث توحيد الأسماء والصفات، كان توحيد الألوهية وإخلاص الدين لله وتوحيد العبادة، وهو مقتضى معنى لا إله إلا الله، وهو مدار دعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام منذ بعث الله أول رسول إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنما بعث جميعا بتوحيد الألوهية لا إله إلا الله. بارك الله فيكم. فتوحيد الربوبية لا ينكرونه، ولم يحدث خصام بين الأنبياء وأممهم في هذا النوع، لأنه واضح فطر الله عليه الناس، بل فطر الله على النوعين، ولكن إبليس يسارع إلى إفساد الفطر في توحيد الألوهية. والنوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات حسب الاستقراء، فما من أو أكثر الآية في القرآن تختم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى وباسم من أسمائه حسب الاستقراء. فالأنواع ثلاثة فقط، وما استجد الآن بارك الله فيك، والهدف منه بعد ذلك إسقاط توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن الذي أحدث هذا التقسيم جعله أخص خصائص الألوهية توحيد الحاكمية، وأخص خصائص الألوهية هو العبادة، أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، والاحتكام إلى الله له آياته الواضحة، ولا شك أن الاحتكام إلى الله أمر من ضرورة الإسلام ولا ينكره إلا كافر، ولكن ليس هو لب لا إله إلا الله ولا أخص خصائص الألوهية، وإنما هو من حقوق الألوهية. وهناك أمور تسبقه وتأتي في الدرجة الأولى قبله، وهي أركان الإسلام التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أركان الإيمان. فأركان الإيمان تسبق الحاكمية المصطلح الجديد، وأركان الإسلام الخمسة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، كما في حديث عمر في قصة جبريل، يعني سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وفي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. أنا رجعت لهذا بارك الله فيك. يعني بعدها أركان إيمان، بعد هذا أركان الإيمان. على كل حال هناك أركان الإيمان تأتي قبل كل شيء، قبل الاحتكام إلى الله عز وجل، وعرفها المسلمون فسموها أركان الإيمان وأركان الإسلام. ولما قال ابن المطهر الحلي إن الإمامة يعني من أهم أصول الإسلام أو أهم أصول الإسلام، قال له ابن تيمية هذا كذب ويخالفك في هذا كل المسلمين، بما في ذلك الشيعة يخالفونك في هذا الادعاء، بل هذا الادعاء عند الكفر، وراح يرد عليه. فكذلك الحاكمية إذا قالوا أخص أصائل الألوهية نقول كذبتم، أخص أصائل الألوهية الحاكمية كذبتم، لا سيما وهم يحصرون الحاكمية في الجانب السياسي. والذي وضع هذا الاصطلاح هدم توحيد الربوبية، وهدم توحيد الألوهية نفسه، وهدم توحيد الأسماء والصفات، وحرف دعوة الأنبياء. فالذي وضع هذا الاصطلاح ضال بضل، ويفسر لا إله إلا الله بتفسير المتكلمين الضالين الذين أوقع تفسيرهم الأمة الإسلامية أو كثيرا منهم أوقعهم في هوة القبورية الشركية. لما فهموا أن معنى لا إله إلا الله على تفسير المتكلمين لا خالق لا رازق إلا الله، رأوا أن دعاء غير الله والدفع لغير الله والاستغاثة بغير الله حتى السجود لغير الله والطواف عن القبور وما شابه ذلك، رأوا أن هذه لا تنافي لا إله إلا الله. فجاء هذا المصطلح على هذا السيد قطب وفسر لا إله إلا الله بتفسير المتكلمين، لا مستولي لا مسيطر لا مهيمن، لا تفسير المتكلمين، وأضاف تفسيرا جديدا لا حاكم، فأبعد المعنى الأساسي للا إله إلا الله الذي آمن به الرسل جميعا ودعوا إليه، آمنوا به ودعوا إليه، وتبعهم على ذلك فقهاء الإسلام وأئمة الإسلام. فجاء هذا وأضاف إلى المعنى الفاسد للمتكلمين هذا المعنى الجديد. ومن هنا في كتابه معالم في الطريق، وهو معالم في طريق الضلال وطريق الضياع وطريق تكفير الأمة وطريق سل السيوف على الإسلام والمسلمين. مع الأسف لما جاء إلى المجتمعات تحت عنوان لا إله إلا الله منهج حياة، وراح يتخبط في تفسير بجانه وضلالاته، وقسم المجتمعات إلى مجتمعات شيوعية وهي كافرة، وساق مثلا دعائم كفرها، وكفر النصارى وكفر الوثنيين ونحن معه. ثم جاء إلى المجتمعات الإسلامية تحت هذا العنوان وقال يدخل في الإطار هذا الإطار الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم من نفسها أنها مؤمنة. ثم بماذا كفرها ودخلت الجاهلية؟ رأى أن عقائدها سليمة، ليس في عقائدها ما ينافي لا إله إلا الله، ورأى أن عباداتها سليمة ليس فيها ما يناقض لا إله إلا الله، وإنما الذي ينقض لا إله إلا الله عنده وكفر به الأمة هي أنها أعطت حق التشريع وأعطت الحاكمية لغير الله. فأبعد المعاني الأساسية للا إله إلا الله إبعادا كليا وطاردها، وأحل محلها المعنى الجديد. ففي هذا التفسير دمار للإسلام.